عشان كده ذكرها العلماء والفقهاء بعد باب المياه. يعني دائما يجي باب الآنية بعد باب المياه. والأصل يا كرام كما قال الشيخ في الضابط الأول، قال الضابط الأول يباح استعمال كل الآنية إلا الذهب والفضة. الضابط الأول يباح استعمال كل الآنية إلا الذهب والفضة. إذن الأصل في الآنية كلها أنها مباحة، والأصل في الأشياء كلها يا كرام أنها مباحة. الدليل على ذلك قول الله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. عشان كان في المرة اللي فاتت إحدى الأخوات سألت السؤال ده، ليه قلنا أن الأصل في الأشياء كلها الإباحة؟ عشان ربنا قال كده، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، إذن كل ما في الأرض لنا مباح إلا ما حرمه الله. واضح؟ طيب، صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو مباح، والمباح يا كرام، المباح حكم من الأحكام التكليفية الخمسة. عارفين الأحكام التكليفية الخمسة؟ الأحكام التي في الفقه، الأحكام التكليفية الخمسة: الواجب والمستحب والمباح والمكروه والحرام. نقولها تاني؟ تاني: الواجب والمستحب، يعني حاجة تكون واجبة، أمر يكون واجب، وأمر تاني يكون مستحب، أمر تالت يكون مباح، وأمر رابع يكون مكروه، وأمر خامس يكون حرام. واضح كده؟ الأحكام التكليفية تدور حول هذه الخمسة. طيب خلونا في المباح، نحن الآن في المباح. الإباحة يا كرام هي التخيير بين الفعل والترك. أقول لك ده مباح، يعني أنت حر افعل أو اترك، أنت حر. الإباحة لا يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. خد بالك في لطيفة حلوة قوي، فائدة نفيسة، فائدة نفيسة. الأصل أن الإباحة لا يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها إلا إذا قرنت بالنية. دي فائدة حلوة قوي قوي، خدوا بالكم منها. إلا إذا قرنت بالنية. إزاي؟ ناخد مثال: رجل تطيب، يعني وضع طيب، رائحة، وضع طيبا على جسده وملابسه، فإن كان وضعه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لو نوى حين يضع هذا الطيب، الطيب دوت خلنا وضع الطيب أمر مباح، إن وضعه اقتداء بالنبي لأنه يحب الطيب صلى الله عليه وسلم، إن وضعه اقتداء بالنبي أجر عليه، خد عليه ثواب، خد عليه أجر، خد عليه حسنات. جميل كده؟ طيب وإن وضعه ليفتن به النساء فإنه يأثم على ذلك. يا سلام، إن وضعه ليفتن به النساء فإنه يأثم على ذلك. الله، وضع الطيب مباح، أيوة مباح، بالنية صار حراما، صح كده؟ طيب وإن لم ينوي هذا ولا ذاك لم يؤجر ولم يأثم. إن لم ينوي هذا ولا ذاك لم يؤجر ولم يأثم. واضح كده يا اخوانا؟ يعني عايز تقول ايه؟ اريد ان اقول ان احنا بنضيع ثواب كبير قوي وبنضيع حسنات كتيرة جدا. ازاي؟ كل امر مباح زائد نية صالحة يساوي عبادة. تاني كده، امر مباح زائد نية صالحة يساوي عبادة، احفظوها. امر مباح زائد نية صالحة يساوي عبادة. قلنا مثال للطيب. طب الطعام، الطعام من جبنة ايه؟ خلاص مباح، لكن لو نويت بهذا الطعام اولا امتثال امر ربي وكلوا واشربوا او كلوا من طيبات ما رزقناكم، وكذلك نويت ان اتقوى بهذا الطعام على طاعة الله عز وجل، يبقى على طول عبادة. بقى الطعام عبادة. يا الله ما شاء الله، حاجة جميلة قوي. بل وفي بضع احدكم صدقة، في جماع الرجل لزوجته صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا زوجته، أيأتي أحدنا شهوته، يعني شهوة حاجة الواحد بيحبها بيشتهيها ويكون له أجر. قال أرأيت إن وضعها في الحرام أيكون عليه وزر؟ كذلك إن وضعها في الحلال. إذن من نوى بجماعه أن يعف نفسه، أن يعف زوجه، أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في قوله وأتزوج النساء، له في ذلك أو له بذلك العمل أجر. بل واللقمة تضعها في زوجتك لك بها أجر. بس ده كله إيه؟ ده كله بالنية، لابد من أن تستحضر النية. واضح؟ دي كانت فائدة مش غير متعلقة بباب الآنية، لكن فائدة طيبة إن شاء الله تعالى. قوله يباح استعمال كل الآنية سواء كانت كبيرة أو صغيرة، رخيصة أو ثمينة، لأن كلمة كل تفيد العموم. ثم استثنى قال ايه بقى؟ الا الذهب والفضة. يعني الذهب والفضة لا يجوز استخدامها. طيب هنقول بقى ليه؟ اكيد الناس بتسأل تقول لك طب اشمعنى ليه قلت الا الذهب والفضة؟ مين اللي قال الاستثناء دوت؟ اكيد مش هنقول من دماغنا، أكيد في دليل. عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول ما تسمع اسم النبي صلى الله عليه، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. الله. فإنها لهم أي الكفار في الدنيا ولكم في الآخرة. وعن أم سلمة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. يا إخواني انتبهوا، المقصود بإناء الذهب والفضة ما كان ذهبا خالصا أو فضة خالصة، أو كان طلاؤه من الذهب أو الفضة، يعني يلحق بذلك لو كان طلاؤه من الذهب او طلاؤه من الفضه، يعني مش شرط يكون ذهب خالص، اناء ذهب خالص او فضه خالصه، لا، يدخل في ذلك كذلك ما كان طلاؤه من الذهب او الفضه او فيه ذهب وفضه، مزركش بذهب وفضه، كل ده حرام، لا يجوز الاكل او الشرب منه. واضح؟ قال ابن قدامة: ولا خلاف بين أصحابنا في أن استعمال آنية الذهب والفضة حرام. طبعا على الرجال والنساء، مش على الرجال فقط، لا، على الرجال والنساء، إنما أبيح الذهب للنساء في الزينة وليس في الشراب ولا في الطعام. واضح يا إخواني؟ قال: وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، ولا أعلم فيه خلافا. طيب، أقول مسألة: لا بأس في استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، لا بأس في استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، لأنه لا دليل على حرمة ذلك. يعني مثلا واحد عنده إناء من ذهب يضع فيه ماء طهوره، ماء ليتوضأ به أو ليغتسل فيه، ليس هناك دليل يحرم ذلك، بل ما أتى النص فيه أن نشرب من إناء ذهب أو فضة أو أن نأكل من إناء ذهب أو فضة. مسألة أخرى: يستثنى في تحريم الفضة الضبة اليسيرة من الفضة. تاني، يستثنى في تحريم الفضة الضبة اليسيرة من الفضة. ايه الضبة ديت؟ يعني ايه الضبة؟ يعني اضافة شيء يسير من الفضة اذا انكسر القدح، يعني القدح انكسر فيضاف إليه شيء بسيط، يعني إيه، لتقويمه وإصلاحه، هذا يجوز. الدليل على ذلك حديث أنس قال: انكسر قدح النبي، انكسر قدح النبي صلى الله عليه وسلم، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. سلسلة من إيه؟ سلسلة من فضة. واضح؟ هذا الفضة دون الذهب، لأن الدليل جاي في الفضة. خلاص؟ طيب، يبقى إذن يا كرام، يباح استعمال كل الآنية إلا الذهب والإيه؟ والفضة. إلا الذهب والفضة. وقد استثنى بعض أهل العلم يا كرام، وهي مسألة أخرى كذلك، استثنى بعض أهل العلم شيئا آخر، وهو عظم وجلد الآدمي. عظم وجلد الآدمي، قالوا هذا مما كذلك لا يجوز أن يتخذ كطعام أو يوضع فيه طعام أو شراب، قالوا لأنه محترم بحرمته، لأنه محترم بحرمته. يعني الدليل على كده إيه؟ إنه هو محترم بحرمته. عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسره حيا. كسر عظم الميت ككسره حيا. طيب، ثم قال الشيخ: الضابط الثاني، آنية الكفار طاهرة ما لم يعلم أنهم يستخدمونها في نجاسة. خدوا بالكم، آنية الكفار طاهرة ما لم يعلم أنهم يستخدمونها في نجاسة. طيب، جملة ذلك يا كرام، لا يجوز للمسلم أن يستعمل آنية الكفار من أهل الكتاب وغيرهم إلا إذا لم يجد غيرها احتياطا للدين. لا يجوز للمسلم أن يستعمل آنية الكفار من أهل الكتاب وغيرهم إلا إذا لم يجد غيرها. عن أبي ثعلبة الخشني قال: قلت يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها، فاغسلوها وكلوا فيها. ثاني: لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها، فاغسلوها وكلوا فيها. كلام واضح. وعن عمران بن حصين في حديث طويل أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة. النبي وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة. طيب تعالوا نجمع بين الأدلة بقى. شوف يا أخوانا، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، قال شيوخنا: إذا تيقن أن أهل الكتاب يستخدمون النجاسات كالخنزير وجب غسلها قبل الاستعمال. وجب غسلها قبل الاستعمال. وأما إذا ظن أنهم يستخدمونها في النجاسات ولم يتيقن استحب غسلها قبل الاستعمال. لو كان في ظن استحب غسلها قبل الاستعمال. وأما إن تيقن أو غلب على ظنه أنهم لا يستخدمونها في النجاسات جاز له أن يستعملها بلا غسل. جاز له أن يستعملها بلا غسل. تمام كده، كده كده الصورة واضحة إن شاء الله. ثم قال الشيخ: الضابط الثالث، عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وشعرها وصوفها وريشها طاهر. عظم الميتة، طبعا عارفين الميتة، عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وشعرها وصوفها وريشها طاهر، لأن هذه الأشياء يا كرام لا دليل على نجاستها، لا دليل على نجاستها. واضح؟ كما أنها لا نفس سائلة فيها فلا تنجس بالموت. هذه لا تنجس بالموت، دايما عندنا لازم يكون في دليل، لازم يكون في ايه؟ يكون في دليل. مفيش دليل خلاص، أمال النجاسة فين؟ في لحمها. النجاسة في لحمها. أما القرن والعظم والأظافر والحافر والشعر والصوف والريش كلها طاهرة. واضح؟ قال الزهري في عظام الموتى: كالفيل، أدركت أناسا من سلف العلماء يمتشطون بها، يمتشطون بها. واضح يا أخواني؟ إذن الراجح إن شاء الله تعالى أنها طاهرة. الأمر الذي بعد ذلك: جميع جلود الميتات ده الضابط رقم كام؟ هذا الضابط الرابع. الضابط الرابع جميع جلود الميتات. تطهر بالدباغ إلا الكلب والخنزير. جميع جلود الميتات تطهر بالدباغ إلا الكلب والخنزير. الجلود بقى بيتكلم عن الجلود. الجلود تكون نجسة وتطهر بالدباغ. عارفين الدباغ يعني ايه؟ الدباغ يعني تعريضها لمواد معينة زي مثلا الملح وغير ذلك من مواد معينة تطهرها، مواد تطهر الجلد كالملح وغيره، ده معنى كلمة الدباغ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب يعني الجلد فقد طهر. إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وفي رواية: أيما إهاب دبغ فقد طهر. أيما إهاب دبغ فقد طهر. واضح؟ خلاص. يبقى جلود الميتة يباح أن تستعمل لكن بشرط أن تدبغ. طيب، وعن ابن عباس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة قد كان أعطاها مولاة لميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هل انتفعتم بجلدها؟ النبي بيقول كده، هل انتفعتم بجلدها؟ خروف ميت. قالوا: يا رسول الله إنها ميتة. فقال: إنما حرم أكلها. إنما حرم إيه؟ أكلها. ثم قال: إلا الكلب والخنزير. الشيخ الجلود الميتات جميع جلود الميتات تطهر بالدباغ إلا الكلب والخنزير، أي لا يطهر جلد الكلب وجلد الخنزير وإن دبغ. ليه؟ لنجاسة عينيهما. لنجاسة عينيهما. ماشي؟ هذا والله أعلم هو الراجح. نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الضابط الخامس، خلي بالكم يا اخوانا دايما لما بنتكلم بنقول مثلا يعني نذكر ما رجحه علماؤنا وشيوخنا، لكن الامر قد يكون فيه بعض الخلاف، عشان بس ايه الامانة العلمية والناس تكون فاهمة ان مش كل الامور يعني او المواضيع او ما نحكم عليه بانه هو مش شرط يكون ان هو ده فقط. لا لا، مثلا في مثل هذا مثلا اللي هو الكلب والخنزير ان يستثنى من جلود الميتات في خلاف في المسألة، ولكن والله أعلم الراجح هذا القول، والله تعالى أعلم. الضابط الخامس، قال الشيخ: يسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية وإغلاق الأبواب وذكر اسم الله عليها عند النوم. يعني هناك آداب نبوية معينة النبي عليه الصلاة والسلام وصانا بيها، ماشي، منها تغطية الآنية وإيكاء الأسقية. عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوكِ سقاءك، أوكِ سقاءك، واذكر اسم الله، وخمر إناءك، واذكر اسم الله، ولو أن تعرض عليه عودة، ولو أن تعرض عليه عودة. واضح؟ أوكِ سقاءك يعني إيه؟ يعني غطيه. سواء كان بقى تربطه بقماشه او باي شيء اخر، المهم تغطيه. اوكي سقاءك او خمر اناءك، الاثنين بمعنى التغطيه. خلاص. كذلك يا كرام يسن إغلاق الأبواب وذكر اسم الله عليها عند النوم. عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. إيه العلة من كل ده؟ العلة من كل دوت في حفظ النفس المؤمنة من كل سوء. حفظ النفس المؤمنة من كل سوء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: غط الإناء وأوك السقاء، فإن في السنة. اسمعوا والكلام ده طبعا يعني للنساء اكتر من الرجال، لان هي طبعا ست البيت وبتروح المطبخ، واكيد هي اللي بتشيل الاكل بعد كذا، وهي بتاخد بالها من البيت قبل ما يناموا. فالاخت الفاضلة تسمعني، ولازم تحاول تنفذ الكلام ده عملي من النهاردة. لو ما كانتش بتعمله، ما تسيبش اي حاجة من غير غطا، ما تسيبش اي حاجة من غير غطا، اي كوباية، اي كأس، اي كوب، اي طبق، اي حلة، اي حاجة لابد ان تغطى، لابد ان تغطى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: غطوا الاناء واوكوا السقاء، فان في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر باناء ليس عليه غطاء او سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. فالواحد يعني يحافظ على نفسه ويحافظ على أولاده. نقول تاني الحديث: غطوا الإناء وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة، في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. واضح؟ طيب، أخيرا يا كرام، أيضا فائدة: تباح ثياب الكفار إذا لم تعلم نجاستها، لأن الأصل الطهارة. يعني ينفع نلبس ثياب الكفار إذا لم تعلم نجاستها، لأن الأصل الطهارة، ويباح كذلك لبس ما نسجوه، ويباح كذلك لبس ما نسجوه. بفضل الله تعالى وحمده وطوله وقوته ومنته انتهينا من باب الآنية، ونشرع إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم في باب قضاء الحاجة. الله أسأل أن ينفعنا بما سمعنا، شكر الله لكم حسن استماعكم، غفر الله لي ولكم، صل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الله يبارك فيكم ويحفظكم ويرضى عنكم يا رب. الناس بتستعجل وتسأل أسئلة في الدرس، ويمكن معظم الأسئلة التي سئلت في الدرس أجيبت في الدرس، صح؟ اللي ياخد باله الناس تتعجل السؤال، ولو انتظر لوجد الإجابة، لو انتظر لوجد الإجابة، لكن الناس مستعجلة وبتسأل على استنى يا اخوان، استنوا استنوا لغاية لما نكمل، يعني أكمل وبعد كده اسأل. الناس اللي اخواننا اللي لسه ما سجلوش، يا ريت الله يحفظك يا اختي الفاضله، اختي المشرفه، حط الله يكرمك الاسم، اسم السكايب تاني. نحط اسم السكايب تاني عشان الناس اللي لسه ما سجلتش في الدوره لازم تسجل في اسم السكايبي، لابد من التسجيل في الاسم ده اهو اللي قدامكم ده اللي هو ذكر الله، لابد لابد. اللي ما يسجلش في الاسم ده اللي هو ذكر الله بتاع السكايب ده لن يعترف به في الدورة. وغياب 3 مرات بدون عذر معناها فصل من الدورة. طبعا كن برضو الواجب، بالنسبة للواجب، الواجب واجب عملي اليوم، الواجب واجب عملي. بالنسبة للعقيدة انا قلت ايه الواجب في العقيدة يا اخوانا؟ حد فاكر انا قلت الواجب في العقيدة ايه النهاردة؟ حد فاكر انا قلت ايه الواجب في العقيدة النهاردة؟ نشوف كده ما شاء الله عليكم كده صحيين ولا لا. حد فاكر؟ ايوه ما شاء الله عليك. لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إجابة جت لي من غرفة الهداية، جمعية تحفيظ القرآن الكريم العالمية. يبقى بنطبق الواجب دوت في كل صلاة. طيب الواجب بقى في الفقه اللي هو إيه؟ اللي هو إيكاء الأسقية، تغطية الأطباق، وذكر اسم الله تعالى، وغلق الأبواب. ده واجب عملي، ما عنديش واجب نظري النهاردة. أنا عندي يعني المفروض إن إحنا نطبق الدين، نطبق الإسلام، ما نقعدش نحفظ ونحفظ ونحفظ وخلاص، لا عايزين نطبق. ده واجب عملي. أيوه بالليل، بالليل وإحنا داخلين ننام، واحنا داخلين ننام نسمي ربنا كده، ونقفل كل ونغطي كل الايه، الكاسات، الاطباق، الحلل، كل ده يتغطى. هقفل واغلق الباب واقول بسم الله، ثم نوما هنيئا واحلاما سعيده ان شاء الله. طيب نشوف الأسئلة اللي وصلت. في أسئلة وصلت من غرفة، لو في سؤال وصل ولا حاجة. أخت بتقول يعني كيف أجعل معاني العقيدة ترسخ؟ احضري أختي العقيدة إن شاء الله، وأثناء إن شاء الله شغلنا في العقيدة والدروس هنتكلم في هذا الأمر إن شاء الله، الأمر يطول شرحه. الأخت الفاضلة بلاش استعمال الفضة خالص في الطبيخ، بلاش، لأنه هو يعتبر دوت وسيلة للطعام والشراب، فالفضة والذهب نبعدها تماما عن ذلك. يعني يا حبذا، لو ابتعدنا عن أي أمر فيه شبهة، هل جاء حديث في هذا الباب ولكن بعد المغرب ليس قبل النوم؟ لا أدري، ولكن ما جاء في حديث برضو متعلق بهذا اللي هو كفوا صبيانكم، كفوا صبيانكم، عشان برضو الشياطين برضو من باب الحفظ، من باب الإيه؟ من باب الحفظ، ان احنا نكف الصبيان في اول الليل عشان انتشار الشياطين. طيب، خمر إناءك، هل التغطية أم وضعه في الماء؟ مش فاهم. هو عموما المقصود التغطية،